بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، الحمد لله الذي جمعني بكم في هذا البيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، الحمد لله الذي جمع بين قلوبنا بالإيمان وألف بين أرواحنا بالقرآن. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لا نحصي ثناء عليك. إخواني في الله، إن الله عز وجل جمع بين قلوب المؤمنين وألف بينها في الله والدين، فأصبحت تلك القلوب في الله إخوانا، وأصبح أهلها أحبابا في الدين وخلانا. إنها الأخوة الصادقة التي جمع الله بها بين عباده المؤمنين وألف بها بين قلوب المتقين. إنها الأخوة التي يلقى بها المؤمن أخاه نقي السيرة نقي السريرة، يهش في وجهه ويضمر له حسن النية في قلبه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامها وداعيها وهاديها والدال عليها، حينما رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية وبين منهجها بخلاله الكريمة وشمائله العظيمة، فكان صلوات الله وسلامه عليه إمام الأخلاق وداعيها وهاديها، فتمم الله به مكارم الأخلاق وتمم به زينة الآداب، فكان صلوات الله وسلامه عليه هاديا ودليلا إلى حسن الخلق. تلك الخلة العظيمة والخصلة الكريمة التي لا تزال بالمؤمن حتى تنتهي به إلى الجنة. إنها الأخلاق التي نزلت من أجلها آيات القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحببها إلى القلوب ويدعو إلى التزامها، ويعد بما عند الله عز وجل من عظيم الأجر عليها. إنها الأخلاق التي إذا تزيى بها المسلم وتحلى بها المؤمن ملك القلوب في طاعة الله ودلها على سبيل الله ومحبة الله. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق، خلتان عظيمتان كريمتان إذا رزقهم الله عز وجل للعبد انتهت به إلى الجنان. تقوى الله أن يرزقك الله عز وجل قلبا يخافه وقلبا يخشاه ويهابه، ثم يتمم عليك هذه النعمة بحسن الخلق. حسن الخلق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع به درجة المؤمن في الجنة، فينال به جوار الشهداء والأنبياء. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وما إن وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، حتى كانت أول كلماته التي نطق بها ودل القلوب عليها حسن الخلق، تجمع مكارم الأخلاق وتدل عليها وتهدي إليها. قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. إذا طابت السرائر وطابت الضمائر لعباد الله الواحد القاهر، انتهت بصاحبها إلى الجنان والفوز بمرضات الرحمن. إن نقاء القلوب وسلامتها ونقاء القوالب وسلامتها للمؤمنين هو الالتزام الحق، هو الإسلام الصحيح الذي يترجم به المؤمن الصالح معاني القرآن، حينما يلتزم بآداب أهل الإيمان، حينما تخرج إلى الناس بذلك القلب التقي النقي من الحسد والبغضاء، بذلك القلب التقي النقي من العداوة والشحناء، تخرج إلى عباد الله المؤمنين، والله يشهد أنه ليس في شعبة من شعب قلبك حسد لمسلم، والله يشهد أنه ليست في قرارة قلبك مثقال ذرة غلا لمسلم. إنها الخصلة التي إذا أكرم الله عز وجل بها المؤمن أكرمه بالجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا يوما من الأيام مع أصحابه، فنزل إليه جبريل وأخبره بأمر من الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأخبره أنه سيمر عليه رجل من أهل الجنة. فمر رجل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم انصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فمر رجل فسلم وانصرف، فتبعه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وبات معه 3 ليال وقلبه يشتاق لمعرفة الخصال والخلال التي انتهت به إلى جنان الكريم المتعال. خرج عبد الله شوقا وحنينا لكي يرى أخلاق هذا العبد الذي بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، فبات معه 3 ليال لأنه كانت له الهمة العالية لمعرفة الأمور التي تنتهي بصاحبها إلى الجنة. فبات 3 ليال لا يتحرك الرجل ولا يتكلم إلا وعبد الله يسمع ويرى. قال: فلم أر منه كثير صلاة ولا صيام ولا عبادة. فلما قضى 3 أيام أخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وكنت ذاك الرجل، فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال ذلك الرجل المؤمن: أما إنه ليس عندي كثير صلاة ولا صيام، ولكني لا أمسي ولا أصبح وفي قلبي غل على مسلم. إنها الخصلة الكريمة نقاء القلوب والصدور، أول وقفة مع مكارم الأخلاق حينما يغسل الله قلب المؤمن لإخوانه المؤمنين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن عاقبة من نقى الله صدره وأخبر أن للقلوب أعمالا كما أن للجوارح أقوالا وأفعالا. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن حسن عاقبة من أكرمه الله بنقاء السريرة. فإذا أراد الله أن يكرم المؤمن بحسن الخلق مع إخوانه نقى الله سريرته، ينقيها من الحسد، ينقيها من الشحناء، ينقيها من البغضاء، فيخرج إلى إخوانه المؤمنين يتمنى لهم ما يتمنى لنفسه من الخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية أخرى: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء: من رزقه الله سلامة الصدر ذاق حلاوة الإيمان. فأول ما ينبغي على من أراد الله أن يكرمه بحسن الخلق وبكريم الخلق أن ينقي قلبه لعباده المؤمنين. إن فساد القلوب بالشحناء والبغضاء واحتقار عباد الله وأولياء الله مزلة القدم. إن العبد لا يزل لسانه ولا تزل جوارحه وأركانه على أخيه المسلم إلا إذا استخف به بقلبه. فأول ما يجتهد فيه العبد الصالح الموفق نقاء سريرته وقلبه لإخوانه المؤمنين. تلقى أخاك والبشر على وجهك والله يعلم أن قلبك كوجهك، وأن قلبك أنقى من لسانك، وأن ما تحمله في قلبك من الحب والود له أعظم مما تلقاه به في وجهه. إنها القلوب الصالحة، إن الصلاح لا يقتصر على الوجوه والأقدام والأيدي، ولكنه في القلوب بتلك المعادن النقية التقية. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تزل باحتقار المسلمين، وأخبر أنها تزل بالحسد والبغضاء لعباد الله المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فأول ما ينبغي على المسلم أن يجل أخوة الإيمان، أن تحس أن بينك وبين أخيك المسلم رابطة أعز والله وأقدس من رابطة الحسب والنسب. إنها رابطة الإيمان، رابطة شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا أحس المسلم بهذا الإحساس وكان في قلبه هذا الشعور ظهرت آثاره على الجوارح، ظهرت آثاره على اللسان بطيب الكلام وبإفشاء السلام وبالإجلال والحب والاحترام. إذا كان القلب تقيا نقيا ظهرت آثاره على اللسان وظهرت آثاره على الجوارح والأركان، حتى إذا مر المسلم على أخيه رحم ضعفه فأعطاه، ورحم ضعفه فأغناه، ورحم فقره فكساه وأطعمه وسقاه. إن نقاء الصدور هو المعلم الأول من معالم الأخوة الإيمانية، وهو القاعدة التي ينتشر منها الخلق الحسن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سلامة الصدور، وكان يقول: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، إني أريد أن أخرج نقي الصدر لهم. وأخبر الله تعالى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يسيء الظن بأخيه المسلم. قال تعالى: إن بعض الظن إثم. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يكرمه الله بالأخلاق الحميدة أن ينقي قلبه لإخوانه المؤمنين. خلتان كريمتان حبيبتان إلى الرحمن، إذا نقت منهما السريرة نقت بعدهما السيرة. أما الخلة الأولى من حسن الخلق ومن مكارم الأخلاق فهي رحمة المؤمنين، الرحمة التي إذا أنزلها الله عز وجل في قلب عبده جعله نعمة على المؤمنين لا نقمة عليهم. إن الرحمة بعباد الله موجبة للحب واللطف من الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام برا رحيما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. الرحمة بالمؤمنين والعطف عليهم والشفقة بهم من أكرم الأخلاق التي يحبها الله جل وعلا. فإذا رحم العبد، فإذا رحم المؤمن إخوانه المؤمنين، ظهرت آثار هذه الرحمة حينما يجود بماله ويبدي البشر بوجهه ويحسن الكلام لإخوانه في غيبته ومشهده. إن العبد إذا كان رحيم القلب بإخوانه المؤمنين كانت أخلاقه وآدابه تتبع شمائل الرحماء. ولذلك لما ذكر الله عز وجل أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأراد أن يثني عليهم في كتابه، أثنى عليهم بالرحمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قلوب المؤمنين رحيمة، قلوب المؤمنين رحيمة، ومن خلال هذه الرحمة تنبعث الأخلاق الكريمة، ينبعث الجود والسخاء. يسمع المؤمن أن هناك أرملة فيرحمها فلا تحتاج إلى أحد بعد الله ثم من بعده. يسمع أن يتيما يحتاج إلى من يكسوه، يحتاج إلى من يطعمه ويسقيه بعد الله جل وعلا فيكون أسبق الناس إلى ذلك. يخرج إلى الظلمات لكي يستر عورات المؤمنين ويفرج الكربات. حينما تدخل الرحمة إلى سويداء القلب تنبعث الشمائل الكريمة من الأيدي والأقدام، فتجد العبد يسخو بيده، وتجده يمشي بقدمه للصلح بين الناس، لصلة الرحم، لإفشاء الخير بين المؤمنين. إن الرحمة هي القاعدة التي تنبعث منها الأخلاق الكريمة. وما من قلب جبله الله على الرحمة إلا وجدت لسانه أطيب اللسان، ووجدت جوارحه وأركانه على أحسن ما تكون عليه الجوارح والأركان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا وقلوبكم رحمة بعباده المؤمنين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عواقب الرحمة في أمثلة عديدة، حتى أخبر عن رجل أنه كان يرحم الغرماء ويرحم المديونين والمعسرين، فلقي الله رب العالمين فكشفت صحيفة عمله وتكلمت الملائكة بما كان من فعله، أنه كان يقول لأوليائه: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله فقال الله: يا ملائكتي تجاوزوا عن عبدي فنحن أحق بالرحمة منه. ومن أخلاق المؤمنين التي يحبها الله رب العالمين التواضع للناس وتوطئة الكنف، أن يكون المسلم سهلا ميسرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين. خرج معه عدي رضي الله عنه وأرضاه، قال: فخرجت أسير وراءه صلى الله عليه وسلم، فمر به صبي فأخذ بيده، قال: فوالله ما نزع يده من يده حتى قضى حاجته. واستوقفته امرأة فسألته حاجتها، فما مضى حتى قضى لها حاجتها، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، تواضعتك كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو على طبقات الجو وهو وضيع، إن كريم الأصل كلما ازداد من خير تواضع وانحنى، إن كريم الأصل كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. فمثلوا كريم الأصل أنه إذا بسط الله له الخير نزل كغصن الزرع إذا امتلأ من الخير تدلى لمن يطلبه. الكرام الذين يحبون ما عند الله عز وجل ويؤثرون ما عند الله على الدنيا يتواضعون لعباد الله فيقضون الحوائج ويسعون في مصالح المسلمين، وتلك من مكارم الأخلاق التي يحبها الله رب العالمين. لا يستطيع الإنسان أن يكون كريم الخلق إلا بالتواضع، ولا يمكن أن يصل إلى عامة الناس وضعفاء الناس إلا بالتواضع، حينما يكون سهلا ميسرا. ومن أخلاق المؤمنين بذل الندى وكف الأذى. أما بذل الندى فقد أخبر الله جل وعلا أنه يحب المحسنين، أن يبسط المؤمن يده فتكون سحاء الليل والنهار، يستر بها عورات المسلمين ويفرج بها بإذن الله كربات عباد الله المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله، ومن فرج كربة مؤمن فرج الله كربته. ومن أخلاق المؤمنين طيب الكلام وإفشاء السلام، فإن للسان أخلاقا يحبها الله جل وعلا، أن يحفظ المسلم لسانه فلا يؤذي به مسلما ولا يذكر به مؤمنا إلا بخير، فتلك من مكارم الأخلاق التي يحبها الله جل وعلا ويثني على أهلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كمال إيمان المؤمن أن يقول خيرا أو يصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، أي من جمال إسلامه وكماله، أن يقول خيرا أو يصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا أراد الله عز وجل أن يكرم العبد بحسن الخلق حفظ لسانه عن عورات المؤمنين، فلا يغتاب مؤمنا ولا ينم الحديث بين المؤمنين ولا يوقع بينهم على سبيل الإفساد بينهم، أن يكون عفيف اللسان فيحفظ لسانه عن أذية المؤمنين ولا يطبقه إلا فيما يعنيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن مكارم الأخلاق التي يحبها الله جل وعلا ويثني على أهلها الصفح عمن أساء. إن المؤمن إذا خالط إخوانه المؤمنين لا بد وأن يسمع كلمة تؤذيه، وقد يسمع أمرا يغضبه أو يزعجه، فينبغي عليه أن يتحلى بالصبر، فإن الله مع الصابرين. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصبر من صبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يبين عاقبة هذا الخلق الكريم: وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. إذا زل عليك أخوك بلسانه وتحركت في قلبك بواعث الانتقام، فاذكر ما عند الله عز وجل من حسن الثواب إذا صفحت عن أخيك المسلم. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وأخذ بعضادة الباب يوم أعز الله دينه ورفع كلمته، فوقف صلوات الله وسلامه عليه على رؤوس قريش فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ بعد أن كسرت رباعيته وشج رأسه وسالت دماؤه وقتل عمه وعظم همه وغمه من أذيتهم، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أحبتي في الله، إن الحديث عن مكارم الإخلاق يطول، ولكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الأخلاق التي ترضيه عنا. وهنا وقفة أخيرة لا بد للمؤمن أن يسأل عنها: كيف السبيل للوصول إلى مكارم الأخلاق؟ كيف الطريق لكي يكون الإنسان كريم الأخلاق حسن العشرة؟ والسبيل إلى ذلك بأمرين بعد توفيق الله جل وعلا: أولهما الدعاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن وأعظمها يوم يقف بين يدي الله يستفتح الصلاة بقوله: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر والشر ليس إليك. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يرزقه حسن الخلق. إذا أدمنت الدعاء فلعلك أن تصبح يوما من الأيام وأنت من أتقى ما تكون لله قلبا ومن أحسن ما تكون لإخوانك قالبا. إن الله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يغير أخلاق المؤمن في طرفة عين. فاسأل الله أن يجبلك على محاسن الأخلاق وكريم الأخلاق. وأما السبب الثاني فهو قراءة سيرة السلف الصالح وتأمل أخبار الصالحين وما كانوا عليه من الأخلاق التي ترضي الله رب العالمين. هذان السببان من أعظم الأسباب التي تعين على مكارم الأخلاق، ألا وإن لمكارم الأخلاق ثمرات أجملها في نقاط. أولها حسن الذكر للمؤمن في الدنيا. قال يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ قال سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. فاسأل الله العظيم، فكن أخي في الله حريصا على هذه الخلة الكريمة، فإن من أعظم ثمارها الذكر الحسن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين شهداء لله في الأرض، فإذا رزقك الله الأخلاق الحميدة كان من أول ثمراتها الذكر الحسن، فيضع الله عز وجل لك القبول بين العباد. ومن ثمراتها لطف الله بالعبد، فإن العبد كلما كان كريم الأخلاق كلما لطف الله به في نفسه وفي أهله وفي ولده. ولن تنظر إلى إنسان أخذه الله أخذ عزيز مقتدر إلا بأذية لمسلم، إلا بسبب أذية لمسلم أو انتهاك حد من حدود الله جل وعلا. فإذا تنكب الإنسان عن مكارم الأخلاق ابتلاه الله جل وعلا بشؤم العواقب وبسيء الخواتم والعياذ بالله. فمن ثمرات حسن الخلق أن الله جل وعلا يحسن للإنسان الذكر، وكذلك يلطف به في دنياه مع ما يكون من لطفه له في الآخرة. ومن ثمرات حسن الخلق أن الله يثقل به الميزان. قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق طريق إلى دخول الجنة، وقال فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن ثمرة كريمة لحسن الخلق، وهي رفعة الدرجة في الجنة يوم القيامة. ترفع درجة العبد على حسب حسن خلقه. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. حتى إن الرجل لو تزوج امرأة وسبق إلى زواجها أو تزوجه أحد من بعدها فإنها يوم القيامة تكون لأحسن الرجلين خلقا. قالت أم سلمة يا رسول الله المرأة تكون لأكثر من رجل، لمن تكون يوم القيامة؟ قال لأحسنهم خلقا. أحبتي في الله، إن أحوج الناس منك إلى حسن الخلق هم أقرب الناس إليك، والداك، أمك وأباك، وكذلك أختك وأخاك، وعمامك وعماتك، وأخوالك وخالاتك، كل أولئك من الأرحام التي أمر الله أن توصل. فأحسن إليهم بمكارم الأخلاق، وكن معهم على أحسن ما يكون عليه المؤمن من كريم الخلال وجميل الخصال. نسأل الله الكريم المتعال أن يتمم أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يرزقنا وإياكم من حسن الخلق ما يوجب رضاه عنا وعنكم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل أخوكم ما يقول يقع عندي إشكال من الحسد والتنافس، فإذا تنافست مع إخواني طلاب العلم على العلم أخشى من الحسد، وقد أجد على إخواني وجدا وأنا أحب لهم الله الخير، فأرجو أن تكشف عني ذلك. هناك فرق بين الحسد بالمعنى المذموم والحسد بالمعنى الممدوح. أما الحسد المذموم فهو أن يتمنى العبد زوال النعمة عن أخيه المؤمن، فهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله لا تحاسدوا. وأما حسد المحمود فهو حسد الغبطة، تقول لو أن لي مثل مال فلان من العلم لعملت مثل عملي، لو أن لي مثل مال فلان من الصلاح والاستقامة وكريم الأخلاق لعملت مثل عملي، فهذا صاحبه مأجور غير مأزور، وهذا يرفع الله به درجة المتمني للخير، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المتمني والعامل فهما في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. أما النقطة الأخيرة وهي كونك تجد في قلبك على إخوانك، فإن كان هذا الوجد بسبب ما أعطاهم الله من نعمة، نعمة التفوق والنبوغ، فإياك ثم إياك. إذا كنت تجد في قلبك وتتألم لأن أخاك أفضل منك حفظا أو أفضل منك فهما وتتمنى زوال نعمته، فهذا مما حرم الله جل وعلا. وإياك أخي في الله أن تكون من أصحاب هذا الظن الذي لا يرضي الله جل وعلا. واعلم رحمك الله أن الناس لا تنظر إلى علم الإنسان بمقدار ما تنظر إلى دينه واستقامته وخلقه، خصلتان تقيمك بهما الناس، الدين التزامك بالشرع وأخلاق. فإذا وفقك الله عز وجل للديانة والأخلاق ولو كنت قليل العلم فأنت على خير كثير، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم هل تعتبر حدة الطبع من سوء الخلق، وهل يؤاخذ عليها الإنسان وهي ليست باختياره؟ الناس فاضل الله بينهم في الأناث والحلم، فمنهم من رزقه الله سعة الصدر ومنهم من ضيق الله عليه صدره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في الغضب فقال خير الناس من كان بطيء الغضب سريع الفيء، بطيء الغضب لا يغضب إلا بصعوبة وبعد شدة، بطيء الغضب سريع الفيء إذا غضب سرعان ما يرجع عن غضبه، هذا هو الحلم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشج عبد القيس في الصحيح، قال إن فيك خلتين يحبهم الله الحلم والأناء. الحلم وهو سعة الصدر، فيسيء إليك الإنسان فتتريث ولا تعجل وتهيئ الأسباب لكي يبدل إساءته بالإحسان ولا تجاريه وتعرض عن عباد الله الجاهلين. أما إذا كان الإنسان سيء الخلق حديد الطبع ينفر من الناس، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس من كان سريع الغضب بطيء الفيء، يغضب بسرعة وإذا غضب لا يرضى إلا بعد عناء وبعد وقت طويل، فهذا من شر الناس والعياذ بالله، لأنه لا يأمن من ظلم الناس ولا يأمن من أذية الناس. فأما حدة الطبع كون الإنسان حديدا في شيء لا يملكه، فإنه ينبغي أن يقرن هذه الحدة بأمرين، إن كانت هذه الحدة لا توقع في أذية الناس فهذا شيء قسمه الله عز وجل له ولا يضره، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان حديد الطبع ولم ينقص ذلك درجته عند الله جل وعلا. وأما إذا كانت حدة الطبع توجب للإنسان أذيته للناس وظلمه لهم في الحقوق وإعراضه عنهم وأخذهم بالأمور التي لا يجوز له أن يأخذهم بها، فهذا مما حرم الله، فينبغي عليه أن يبتعد عنه وأن يسأل الله عز وجل أن يوسع صدره وأن يحسن خلقه، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم هناك من لا يتعظ بكتاب الله تعالى وتجده يتأثر عند القصص الوعظية التي تتكرر، فما سر ذلك؟ المنبغي على المؤمن أن يكون قلبه أمام كلام الله جل وعلا رقيقا، فإن الله جل وعلا جعل القرآن آية في العظة والذكرى، فمن لم ينتفع بكتاب الله فلا نفعه الله، فينبغي على الإنسان أن يتأثر بكتاب الله. أما ما ذكرته عن هؤلاء الناس من كونهم يتأثرون بالقصص الوعظية أكثر من تأثرهم بالقرآن خاصة في هذا الزمان، فنحن نحسن الظن بهم إن شاء الله، لأن التأثر بالقصص الوعظية ينبع عن خير. والسبب والله أعلم الذي جعلهم يتأثرون بالقصص الوعظية أنهم يفهمونها. وأما القرآن فإن كثيرا من الناس قد ضعفت لغته وأصبح لا يعي كثيرا من معاني القرآن، وإلا والله الذي لا إله إلا هو لو تأمل الإنسان كلام الله بقلب حاضر لوجد لآية من كتاب الله عظة لا ينساها حياته كلها. القرآن عظيم الأثر في القلوب، ولكن السبب أن الناس بعدت عن لغة القرآن وأصبحوا يجهلون كلام الرحمن، فأصبح كلام الله كأنه شيء يتلى ولا يتأمله، فإذا قصت عليه القصة عاش مع أحداثها وتتبعها فقرة فقرة وعبارة عبارة فتأثر. ولو كان ربع هذا التدبر أعطاه لكتاب الله لوجد أضعاف ما وجد من القصص. آية من كتاب الله لو جعلتها نصب عينيك والله تقض مضجعك فتبيت قائما وتصبح صائما، آية من كتاب الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تأمل هذه الآية، أفلا يعلم ما هو الحال، ما هو الشأن إذا بعثر ما في القبور؟ نفضت هذه القبور ما بداخلها ولفظتهم وأخرجتهم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ينتزع ما في الصدور فلا يترك ولا مقدار خردلة مما دخل في هذه الصدور من الخير والشر إلا بدا أمام عيني الإنسان كأنها في لحظته وساعته. لو أن الإنسان تفكر في هذه الآية والله قل أن يرائي في عمل واحد، وقل أن يدخل في قلبه أي دخل لا يرضي الله جل وعلا، ولوجدته أبلغ ما يكون إخلاصا لله، ولوجدته يقول القول لوجه الله ويعمل العمل لوجه الله ليس فيه لأحد أي حظ ولا نصيب. كتاب الله عظيم الأثر، آية تقض المضجع للعبد، وآية تزهد الإنسان من الدنيا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا تليت عليهم آية واحدة يبيعون أموالهم ويشترون بها مرضاة الله. ولذلك كم من صحابي منهم يذكر بآية أو بنفض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحرك إلى لقاء الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما عسرة فدعا الناس إلى الإنفاق وتلا من كتاب الله ما تلا، فقام عثمان رضي الله عنه إلى أمواله التي عرق بها جبينه وكدح بها ليله ونهاره، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصب الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صبها جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كان الصحابة يتأثرون بكتاب الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم رحمك الله أن هذا لا ينقص من مكانة كتاب الله، ولكن القلوب تغيرت والناس تغيرت، فالمنبغي على الإنسان أن يهيئ نفسه لكتاب الله. وهنا وصية أخيرة أوصيك بها أو أوصي الناس بها ونصي بها أنفسنا، إذا أردت أن تتأثر بكتاب الله وتعلم أن كتاب الله يدخل إلى قلبك فحس أن الله عز وجل يخاطبك. الناس تقرأ القرآن كأن المخاطب به غيره، فإذا ذكر الله النار وذكر أهل النار فهيئ نفسك كأنك بين أهلها حتى ترزق الخوف ومهابة الله والخشية من الله. نحن نقرأ آيات النار والواحد منا كأنه أخذ العهد أن لا يدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. والرجل يقرأ آيات الجنة كأنه أخذ على الله العهد أنه يدخلها. ولو أن العبد قرأ آية القرآن آية الجنة كأنه ينظر إليها نظر عيان وكأن الله يخاطبه بها لوجدته أبلغ الناس أثرا بها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من القرآن أعظم حظ ونصيب، وأن يجعل عظتنا بكتاب الله جل وعلا. ولذلك كان السلف الصالح أبلغ ما يكون تأثرا بكتاب الله، قرأ أحد قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فخر مغشيا عليه ميتا. فكان السلف رحمة الله عليهم يتأثرون بكلام الله، يتأثرون بكتاب الله. النقطة الثانية التي تعين على التدبر إجلال الله، إعظام الله. من الذي يخاطبك؟ ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذا العظيم الكريم يخاطبك يا أيها الناس وأنت من الناس. يا بني آدم وأنت من بني آدم، يا أيها الذين آمنوا وأنت من الذين آمنوا، فقف مع هذا الخطاب وقل بلسان حالك ومقالك لبيك وسعديك وتجيب. قالت أم المؤمنين عائشة: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بكتابه، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم: كيف يوازن الإنسان بين حسن الظن ولين الجانب مع الناس، وبين الحذر من بعض الأمور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن، فالناس ليسوا سواسية في التعامل والأخلاق. أخي في الله، اعلم أن الله لم يبعثنا رقباء على عباده، وأن الله كلفنا أنفسنا وقال لنبيه: لست عليهم بمسيطر، فالله هو الذي يتولى العباد. خذ الناس على حسن النية، فإن الله عز وجل إذا حسنت نيتك سلمك بحسن النية. وإياك وأقوال الجاهلين، يقولون من ضعف الإنسان حسن نيته، ويقولون غفلة الصالحين، ووالله إنها الغفلة التي توجب الرضا من الله جل وعلا. ولن تجد إنسانا سليم الصدر يخذله الله بسلامة صدره. وإذا كانت سلامة الصدور توجب للناس سوء العواقب، فكيف بسوء ما تتبطنه تلك القلوب والصدور؟ فأخي في الله، اعلم رحمك الله أن من أفضل ما يكون منك حسن الظن بالناس. وإذا حسن ظنك بالناس فإن ذلك دليل على صلاح قلبك، لأن الإنسان لا يحسن الظن بالناس إلا لأن نيته صالحة. والغالب في الإنسان الذي تجده يسيء الظن بالناس أن يكون خبيث النفس. الغالب في الشخص أن ينظر إلى الناس بميزان نفسه، فإن وجدته عبدا صالحا وجئت تخبر بالأمر يقول: لا لا، فلان ما يقصد، لأنه من عادتي إذا فعل هذا الفعل ما يقصد. فتجد دائما على حسن النية ودائما على سلامة الطوية. حسن النية نعمة وخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نأخذ بظواهر الناس وأن نكل سرائرهم إلى الله. ما ضرنا اليوم إلا تفسير الأفعال وترجمة الأفعال والبحث عن نيات الناس، وتجد فلان يقول لك: فلان أنا ما أرتاح له. سبحان الله، إن الله استأثر بعلم الغيب وحده، فالله وحده هو علام الغيوب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فإياك أخي في الله أن تسيء الظن بالناس. أما الحذر فإن الحذر يكون بالتعامل، وفرق بين الحذر في التعامل وبين سوء النية للناس. أن تكون طيب النية للناس، حسن النية للناس، حتى ولو أساء إليك أحد ووجدت لإساءته مخرجا فاحمله على ذلك المخرج. والغالب في الإنسان إذا حسنت نيته وكف عن الكلام في الناس وعورات الناس صان الله عورته عن الناس. قال الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة من أئمة السلف: أعرف أناسا لا عيوب عندهم، ساءت ظنونهم بالناس وتكلموا بعيوبهم فأحدث الله لهم عيوبا. ما عندهم عيوب، لكن تتبعوا عيوب الناس وساءت ظنونهم بهم فأوجد الله من يتكلم فيهم بدون حق. وأعرف أناسا، هذا الصنف الثاني، عندهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس وحسنت ظنونهم فحفظ الله أو ستر الله عيوبهم. الإنسان ينبغي دائما أن يكون نقي القلب، لا يسيء الظن بعباده المؤمنين، بعباد الله المؤمنين. أما التعامل، الحذر في التعامل نعم، ولكن بقدر، بشرط أن تؤدي للناس حقوقهم كاملة ولا تظلمهم في قول ولا عمل، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم لقائلنا: أن يقول الأخلاق الحميدة قد فطر عليها العبد، فكيف يكتسب الخصال الحميدة؟ الواقع هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل الأخلاق والآداب يخلق عليها الإنسان أم تكتسب؟ فمن أهل العلم من قال: الأخلاق يخلق عليها الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله. ثم قال: أهما في أم شيء جبلني الله عليه؟ قال: بل شيء جبلك الله عليه. فقالوا: هذا الحديث يدل على أن الأخلاق يخلق عليها الإنسان، ما يستطيع أن يحدثها في نفسه. ومن أهل العلم من قال: الأخلاق تكتسب وتكون بالدعاء والأخذ بالأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. والصحيح أن الأخلاق منها ما جبل الله عليه العبد ومنها ما يكون مكتسبا. فإذا كان الإنسان عنده خلق في طبعه فهذه نعمة من الله، فإذا لم يكن في طبعي فإنه يتأثر بالتطبع. ولذلك كان الأخيار يوصون بمجالسة خيار الناس، فمن جالس الكرام صار كريما، ومن جالس اللؤام والبخلاء صار والعياذ بالله لئيما بخيلا، نسأل الله السلامة والعافية. فالأخلاق تكتسب، تكتسب بالنظر في الناس، تكتسب بمعاشرة الناس، تكتسب كذلك بالتأثر بالقدوة التي تحبها. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق تكتسب وتكون جبلة، فنسأل الله العظيم أن يجمع لنا بين الخلتين وأن يهدينا إليهما، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم: أنا شاب أبلغ من العمر 16 عاما، تارك للصلاة عاق لوالدي، أعوذ بالله، لا أتورع عن الكلام القبيح على والدي وعلى أهلي، أشرب الدخان، حاول والدي جميع المحاولات لإصلاحي وردعي دون جدوى، أتمنى أن ينفعني الله بنصيحة توجهها لي ولأمثال الكثيرين من الشباب الضائع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي قلبك لطاعتي، اللهم اهد قلب عبدك هذا لطاعتك، واصرف عنه الخواطر الردية والوساوس المرضية، إنك على كل شيء قدير. أخي في الله، إنما أعظك بواحدة: إذا غصت حنجرتك ورأيت الموت بين عينيك، إن الدنيا فانية وكل إلى الله صائر، ولتمرن عليك لحظة تلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا التي سوتها بالخطايا والذنوب والآثام، فأدرك نفسك قبل أن يدركك الموت، وصل رحمك وبر والديك، وصل لربك فإنها زكاة لك في دينك ودنياك وآخرتك. فر إلى الله واسأل الله بصدق أن يهديك إلى صالح القول والعمل. أما عقوق الوالدين فهو شؤم وعار وخزي وشنار يوجب سخط الله الكبير المتعال، فاتق الله في والديك، واذكر عظيم ما كان منهما من الإحسان، وأسمعهما طيب الكلام، واشتري رحمة الله عز وجل بالإحسان إليهما. وأما ما ذكرته من شرب الدخان من الكلام القبيح، فستمر عليك لحظة تنشر فيها أمام عينيك كل كلمة تفوه بها لسانك، فاتق الله فيما تقول، إن الله سائلك عن قولك وفعلك، وسينشر بين عينيك ما كان من عملك، ألا وإن كلامك من عملك. ولذلك قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تظن أن هذه الكلمات تذهب هدرا، لا والله، إن عليها ملكا لا يخرم منها والله حرفا واحدا، إن عليها ملكا لا يخرم منها والله حرفا واحدا، وستنشر بين يديك شئت أم أبيت لتلقى بها ربك. فاتق الله فيما تقول، واعلم أن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة حينما أخرس غيرك. كم من أخرس لا يستطيع أن يتكلم والله أنطق لسانك، فاتق الله في هذا اللسان، وليكن من شكرك لنعمة الله عز وجل عليك أن تسخر في طاعة الله ومحبة الله ومرضات الله. فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. فاتق الله فيما تقول، وأسأل الله العظيم أن يهدي قلوبنا لمحبته ومرضاته، وأن يسلم قوالبنا من حدوده ومحرماته، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم: أنا مبتلى بسماع الغناء ولا أستطيع تركه، وما العلاج؟ الله المستعان، تستطيع تركه إذا ذكرت أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت ضجيع القبر والبلاء، لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون. تذكر القبر الذي أمام عينيك، واعلم أن الله عز وجل سيوقفك بين يديه. تذكر الآخرة حتى تقض مضجعك، واسأل الله جل وعلا أن يصرف سمعك عن سماع هذه الأغاني. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي أقوام في آخر الزمان يستحلون الحرى، يعني الزنا، يقول ما في شيء، يستحلون الحرة والعياذ بالله، والحريرة، ما في شيء، أن ألبس الحرير ما في شيء، يستحلون الحرة والحريرة والمعازف، الغناء ما في شيء يا أخي، يقول لك أروح عن نفسي، يستحلون الحرة والحريرة والمعازف والقيان، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين. والغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الباء البقل، فاتق الله فيما تسمع، واذكر الأصم الذي لا يسمع، واستحي من الله أن ينظر الله إليك وقد متعك بنعمة السمع، وأنت تصغي بها إلى حد من حدود الله، إلى عدو من أعداء الله يدعو إلى حدود الله ومحارم الله. تمتع هذا السمع الذي والله لو سلبك الله إياه ما استطاعت أطباء الدنيا أن ترد لك حرفا واحدا تسمع. تمتع هذا السمع بمحارم الله وحدود الله. فاتق الله يا أخي في الله ولا تقل ما أستطيع، فإن الله لم يكلف نفسا إلا ما في وسعها، وهذا في وسعك. واسأل الله أن يصرف قلبك وأن يقلب قلبك إلى طاعته. متع سمعك بكلام الرحمن، متع سمعك بكلام الصالحين، بمواعظ العلماء والعاملين، فإن ذلك خير لك في دنياك والدين. ونسأل الله العظيم أن يصرف عنا وعنك ما ابتلاك به، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم: نحن تعصف بنا الفتن ونشاهد المعاصي على وجه الكثير من الناس، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ إن نصحنا استهزئ بنا، وإن هجرنا اتهمنا بسوء الخلق، وإن سكتنا وداهنا خشينا على أنفسنا، فما الحل؟ الله المستعان. أخي في الله، لا يضرك استهزاء المستهزئين، فلقد استهزئ برسل من قبلنا فصبروا على ما أوذوا، وحاق بالذين كانوا يستهزئون بهم ما كانوا به يستهزئون. أخي في الله، لا يضرك سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين. قال عروة بن الزبير: والله الذي لا إله إلا هو، ما قام عبد لله مقاما فأوذي فيه إلا أقامه الله مقاما أعز منه. فإن قمت لله وذكرت أخاك بما عند الله واستهزئ بك فأجرك على الله، كلماتك مكتوبة، وإهانتك والاستهزاء بك مكتوب عند الله جل وعلا. وليست العبرة أن يستهزئ بك الناس، ولكن المهم، كل المهم، ما هو مكانك عند الله جل جلاله يوم يصعد عملك في ذلك اليوم، وأنك أهنت في ذات الله جل جلاله. يوم يصعد عملك إلى الله وأنه قد استهزئ بك في الله جل جلاله. يوم يصعد عملك إلى الله وأنك بليد في جنب الله جل جلاله، فيكون خلة تتشبه بها بالأنبياء والصلحاء والأخيار. من الذي يسلم من كلام الناس؟ سأل موسى ربه أن يكف عنه أذية الناس وكلام الناس، فقال: يا موسى، إني أطعمهم وأسقيهم وأخلقهم وأرزقهم ويدعون أنني صاحبة وأن لي ولد. الله ما سلم من كلام الناس. تريد أن تسلم من كلام الناس؟ أخي في الله، أوصيك بأمور: أولها أن تتألف أو تأتي بالأسلوب الذي يؤلف القلوب لطاعة الله جل وعلا. قل أن تجد إنسان صالح، ولله الحمد، فأنت بين أمة مسلمة وبين أناس، والله إن كثيرا من الناس وإن رأيت المعصية في وجهه فقد يكون في قلبه من الخير ما الله به عليه. حاول أن تأتي برفق وأن تقول له الكلام: أنا والله لا أذكر أنني نصحت إنسانا فرد علي بسوء إلا ما ندر قليلا جدا. وأذكر بالبارحة أن رجلا كان بجوارنا، كنا يعني في طريق، وكان قد رفع الغناء على آخر ما تسمع، فما إن وقفت السيارة بجوار السيارة حتى قلت: يا أخي اتق الله. ناديت وقلت: يا أخي اتق الله، ما ينبغي سمعك تمتع بما حرم الله. فقال لي: جزاك الله خيرا. ثم أعطيت شريط من القرآن. والله يا إخوان، ما مضى خطوات إلا وقد فتح المسجل على القرآن الذي أعطيته ورفعه مثل ما رفع الغناء. الناس فيها خير، ولكن تنتظر الكلام الطيب والأسلوب الطيب الذي يملك القلوب. والله جبل القلوب على حب الخير، القلوب تحب الخير حتى ولو رد عليك ردا غليظا، الله يعلم أنه في قرارة قلبك، قلبه يجلك، والله يعلم أنه في قرارة قلبه راض عنك. فلذلك إياك أن تعبى بهذه السخرية، واصبر، فإن هذه السخرية يكفر الله بها ذنبك ويعظم بها أجرك. ولذلك خير ما أوصي به حسن الخلق، ولعل إنسان تأتيه وتنصح ويرد عليك ردا سيئا، فإياك أن تجابه بالسوء، ولكن أيضا اصبر عليه وتحمل، ولعل الله جل وعلا أن يعظم أجرك حينما يسبك هذا ويشتمك هذا ويضحك منك هذا، فتعلى درجتك ويغفر ذنبك ويعظم أجرك، ولا يضيع عند الله أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير، نخشى نشق على الناس. يقول أخوكم: أنا شاب أريد أن أتوب، ولكن زملائي القدامى يلاحقونني، فماذا أفعل؟ اعلم أن هناك ما هو أعظم منهم يلاحقك، وهو الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والعجب، شيء تفر منه هو أمام وجهك، الموت الذي لا يمكن لإنسان أن يفر منه. أخذ الصبي وهو في حضن أمه ما رحمه. فاتق الله أخي في الله. أما هؤلاء فإنهم لا يحضرون نزعك، ولا يدخلون قبرك، ولا ينالون كتابك، ولا يجادلون بين يدي ربك. أنجو بنفسك، فإنك إن نجوت أنجاك الله. وطوبى لك حينما تفكر من الليلة تفكر من الليلة أن تستبدل بالأشرار الأخيار، تفكر من الليلة كيف تهيئ لنفسك مجالس الصالحين. أخي في الله، أوصيك بأمور. أولها من الآن تعاهد الله على التوبة والإقبال والإنابة إلى الله جل وعلا، هذا أول شيء. الشيء الثاني، تعاهد الله جل وعلا على أنك تأخذ بالأسباب التي تعينك على حب الله وطاعته. فاقترب من الأخيار واغش حلق الذكر وأنس بها وكن مع أهلها وأكثر من سماع المحاضرات والندوات، فإن الله يحيي بها الخير في القلوب وكذلك يشرح بها الصدور لطاعته فيقوى إيمانك. وإذا قوي إيمانك عندها تحب في الله وتبغض في الله. من الليلة تجتهد في أن تعاهد الله على التوبة، وما إن تقبل على الله ويرى الله منك الإقبال، فإنك إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. سبحانه هو الغني عنا جل جلاله، ما ضرته معصيتنا ولا نفعته طاعته. فإن أقبلت على الله فإن الله سيعوضك خيرا منه. عجيب والله، ترى الرجل مع الأشرار ولكن ما إن يشرح الله.